أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة. هذا على ذمة الراوي. لأنهم ورثة. ورثة الأنبياء صحيح. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ورثة الأنبياء. نعم على أن غيرهم من العلماء سيكونون في غمار الناس. غمار الناس. كانوا أتقى. كان لهم أنواع أكثر. بلا شك. وإن لم يكونوا أتقى فهم كبقية الناس. نسأل الله يجعلنا من العلماء وأهل الحديث من ورثة الرسول عليه السلام. مثل الحديث هذا اللي هو الشيخ يقول عنه على المنبر، هو يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له. أنا أقول لك إيش هو. عرفته القول. إذا ما دام عرفته تفضل. هو أن الصحابة سمعوه، ما نقله إلا عمر. لهذا الاعتراض، الاعتراض لما قاله على المنبر، لماذا كان الحديث غريبا؟ لأنه علقمة والتيمي محمد بن إبراهيم التيمي، ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي أشاعه ونشره، هو صحيح من هذه الجهة، إنما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يرويه من الصحابة إلا عمر؟ هذا الإشكال لا إشكال فيه، لأن الغرابة كالصحة والحسن والضعف هذه كلها أمور نسبية. الذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا، هذا بالنسبة لما وصل إليه، وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث فيقول هذا حديث صحيح.